راحوا المدينة وصلوا باب السلام، شموا المسك والطيب من ذاك المقام. راحوا المدينة وصلوا باب السلام، شموا المسك، والله شموا المسك، شموا المسك والطيب من ذاك المقام. يا مسعد الزوار قد نالوا المرام، يا مسعد الزوار قد نالوا المرام، واحنا إله الكون يعلم حالنا. يا أهل المدينة فين نروح بحالنا، وظلب كما عادي برد قلبنا. لله قولوا للحبيب المصطفى يضف علينا من لهيب قبل مدينة. يا المدينة فين نروح بحالنا، وظلب كما عادي برد قلبنا. لله قولوا للحبيب المصطفى يضف علينا من لهيب قبلنا. يا أهل طيبة الجوار تنعموا، منوا علينا ومن عطاكم أنعموا. يا أهل طيبة بالجوار تنعموا، منوا علينا ومن عطاكم أنعموا. زوار طه عالدلال تعلموا، زوار طه عالدلال تعودوا، واحنا ظلام الليل نسكب دمعنا. يا المدينة فين نروح بحالنا، وظل بك ما عادي برد قلبنا. لله يقولوا للحبيب المصطفى يطف علينا من لهيب قبلنا. أحمد يا طه الزين حبك بالحشا، أوجد لهيب الشوق والدمع انتشى. أحمد يا طه الزين حبك بالحشا، أوجد لهيب الشوق والدمع انتشى. أمري ما بيدك فاحكم ما تشاء، وانت يا نور العين أرحم مننا. يا المدينة فين نروح بحالنا، وظل بك ما عادي برد قلبنا. لله قولوا للحبيب المصطفى يطف علينا من لهيب قبلنا. هذا الدمع مرسال من عاشق لكم، سايل على الخدين طالب قربكم. هذا دمع مرسال من خادم لكم، سايل على الخدين طالب قربكم. والله القلب ما عاد يهوى غيركم، والله القلب ما عاد يهوى غيركم، والله القلب يا قلب، والله القلب ما عاد يهوى غيركم، وانت يا روح الروح جوا قلوبنا. يا المدينة فين نروح بحالنا، وظل بك ما عادي برد قلبنا. بالله قولوا للحبيب المصطفى يطف علينا من لهيب قبلنا. هايم على الأبواب، هايم على الأبواب، هايم على الأبواب، هايم على الأبواب، وبيدي قلم أكتب على الجدران محبوبي علم. حبك يا طه الزين من قبل العدم، وبحب طه الزين نقضي عمرنا. يا المدينة فين نروح بحالنا، وظل بك ما عادي برد قلبنا. بالله قولوا للحبيب المصطفى يطف علينا من لهيب قبلنا. اشتاق نظرة ذوب فيها مهجتي نظرة ترد الروح وانسى لوعتي اشتاق نظرة ثوب فيها مهجتي نظرة ترد الروح وانسى لوعتي والله لو المختار يقبل دعوتي والله لو المختار يقبل دعوتي لنده بأعلى الصوت يا محبوبنا يا المدينة فين نروح بحالنا والله بك ما عاد يورد قلبنا بالله قولوا للحبيب المصطفى يعطف علينا بالله بكبادنا يا المدينة فين نروح بحالنا والله بك ما عاد يورد قلبنا بالله قولوا للحبيب المصطفى يطف علينا بالله بكبادنا الحمل ثقيل وباب حبك قبلتي اعطف على المسكين واجبر عثرتي حمل ثقيل وباب حبك قبلتي اعطف على المسكين واجبر لوعتي فيكم يا نور العين تبرى علتي فيكم يا طه الزين تبرى علتي ومن فضلكم نوصيل كل حبالنا من المدينة فين نروح بحالنا وقلبك ما عاد يبرد قلبنا بالله قولوا للحبيب المصطفى يطف علينا بالله بكبادنا يا للمدينة فين نروح بحالنا وقلبك ما عاد يبرد قلبنا بالله قولوا للحبيب المصطفى يطف علينا بالله بكبادنا.